بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس للتعليم عن بعد الانتساب المطور. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن اسم المرة واسم الهيئة، وتكلمنا عن اسم المرأة مرة وعرفناه وتعلمنا وعرفنا أنه يصاغ من الفعل الثلاثي ومن الفعل غير الثلاثي، وتعلمنا كيف يصاغ من الفعل الثلاثي. الآن ندخل في كيفية صياغته من الفعل غير الثلاثي، وننظر للشرائح هنا حتى نعرف كيف يصاغ اسم المرة من غير الثلاثي. وضح ذلك بالأمثلة. نقول هنا يصاغ من غير الثلاثي، يعني من الفعل غير الثلاثي بزيادة تاء على مصدره الأصلي، بأن نأتي بالمصدر الأصلي ثم نضيف تاء على المصدر الأصلي. فنوضح هنا في الأمثلة، نقول نحو انطلق، الآن انطلق فعل غير ثلاثي، خماسي غير ثلاثي، مصدره الأصلي انطلاق، انطلق كما تعلمنا في الدروس الماضية مصدره الأصلي انطلاق. إذا أردنا هذا المصدر الأصلي، إذا أردنا اسم المرة منه نضيف تاء في آخره فنقول انطلاقة، واسم المرة منه انطلاقة بزيادة تاء في آخره. وأمثلة كثيرة على ذلك، نحو تقول استخرج، المصدر الأصلي استخراج ثم نضيف تاء في آخره فتقول استخراجه، وأغفى، المصدر الأصلي إغفاء ونزيد تاء في آخره فنقول إغفاءه. فالتاء هذه زيادة التاء دلالة على أننا أردنا اسم المرة لا المصدر الأصلي. وأكرم نقول إكرام، المصدر الأصلي ثم نأتي نضيف التاء فنقول إكرامه، وهكذا. فإن ننظر هنا، فإن كان المصدر الأصلي مختوما بالتاء، هنا قد يأتي المصدر الأصلي مختوما بالتاء، فماذا نصنع حتى نفرق بين اسم المرة واسم والمصدر الأصلي؟ ماذا نصنع حتى نفرق بين المصدر الأصلي واسم المرأة واسم المرة؟ نقول فإنه إذا إن كان المصدر الأصلي مختوما بالتاء فإنه يدل على المرة منه بالوصف بكلمة واحدة، نضيف كلمة واحدة، هذه كلمة واحدة هنا بعد المصدر تقطع على إرادة المرة لا المصدر الأصلي. مثال هنا أجاب، أجاب فعل غير ثلاثي وهو هنا رباعي، مصدره الأصلي إجابة، مصدره الأصلي أجاب إجابة، وعانى إعانة كما تعلمنا في المحاضرات الماضية أن هنا التاء زيدت لأنه حذفت ألف المصدر وزيد عنها تاء التأنيث في آخره، فقلنا في أجاب إجابة. فإذا هنا المصدر الأصلي نلاحظ أنه فيه تاء، فإن أردنا اسم المرة من ماذا نصنع؟ نضيف كلمة واحدة فنقول أجاب إجابة واحدة بزيادة كلمة واحدة، بزيادة كلمة واحدة بعد المصدر الأصلي، بعد المصدر الأصلي. زيادة كلمة واحد، كلمة واحدة زيادتها هنا في مثل هذه الحالة واجب، في مثل هذه الحالة إذا أردنا اسم المرة يجب أن نزيد كلمة واحدة، فنقول إجابة واحدة، واستعان استعانة واحدة، واستجاب استجابة واحدة. طيب ما حكم زيادة واحدة في مثل هذا المصدر؟ هنا إذا قلنا هنا انطلق انطلاق، والمصدر الأصلي انطلاق، واسم المرة منه انطلاقة بزيادة تاء في آخر، اسم المرة منه بزيادة تاء في آخره. هنا نقول زيادة كلمة واحدة في هذه الحالة جائز لا واجب، جائز لا واجب. فلو قلت انطلاقة واحدة فنقول هذا جائز، هذا جائز لتأكيد إرادة اسم المرة، لتأكيد إرادة اسم المرة، لكنه لا يجب. أما في هذه الحالة إذا كان المصدر الأصلي مختوم بالتاء، فهنا إذا أردنا المرة فيجب أن نأتي بكلمة واحدة للتفريق. ونحو أقام إقامة واحدة، واستفاد استفادة واحدة. وبهذا ننتهي من اسم المرة وكيف يصاغ من الفعل الثلاثي وكيف يصاغ من الفعل غير الثلاثي. ننتقل الآن إلى اسم الهيئة. نقول ثانيا اسم الهيئة، اسم الهيئة تعريفه قال هو مصدر يصاغ من الفعل الثلاثي، مصدر يصاغ من الفعل الثلاثي، لاحظ قال الثلاثي هنا، الثلاثي للدلالة على هيئة الفاعل عند حدوث الفعل منه، للدلالة على هيئة الفاعل عند حدوث الفعل منه في دلالة على هيئة، على كيفية، على على الحال. إذا قلت مثلا إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الذبحة هنا فعلة اسم هيئة دلت على هيئة الحدث، على هيئة وقوع الحدث من الفعل. فكسر العين هنا ذبحة فعلة في دلالة على إرادة كيفية الهيئة، بيان كيفية هيئة الفعل حين وقوعه. أي مما يصاغ، هذا تعريفه. إذن هو مصدر، اسم الهيئة هو مصدر، ويصاغ من الثلاثي فقط كما نلحظ في هذا التعريف. مما يصاغ يقول لا يصاغ إلا من الفعل الثلاثي فقط، اسم الهيئة لا يصاغ إلا من الفعل الثلاثي فقط. ومعنى هذا أنه لا يصاغ من الرباعي ولا من الخماسي ولا من السداسي، نتنبه لهذا. كيف يصاغ؟ وضح ذلك بالأمثلة. كيف إذن يصاغ من الفعل الثلاثي؟ نقول يصاغ على وزن فعله، على وزن فعله، فعله بكسر الفاء وسكون العين، كسر الفاء وسكون العين، فعله. نحو جلس جلسة الأمراء، جلسة الأمراء، ومشى مشية الليث، وسار سيرة الصالحين. فعندنا جلسة ومشية وسيرة، هذه كلها أسماء، اسم هيئة، تسمى اسم هيئة، ونلحظ أنها على وزن فعلة مكسورة الفاء وساكنة العين. وبالكسر هنا نفرق بينها وبين اسم المرة، لأن اسم المرة مفتوحة الفاء فعلة، مثل أكرم ضرب ضربة، وسمع سمعة، وجلس جلسة، اسم المرة. أما هنا جلس جلسة، فهنا الفاء، هنا فاء الكلمة هي التي تفرق لنا بين اسم المرة واسم الهيئة. لكن نقول أيضا إذا جاءنا المصدر الأصلي على وزن فعله، فماذا نصنع حتى نبين الفرق بين المصدر الأصلي واسم الهيئة؟ نأتي بشواهد على ذلك على اسم الهيئة. ونحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الذبحة، على وزن فعله اسم هيئة، طبعا مصاغ من الفعل الثلاثي ذبح ذبحة، وهنا مصاغ من الفعل الثلاثي قتل قتلة. ننظر هنا نقول وإن كان المصدر الأصلي على وزن فعله، إذا جاء المصدر الأصلي على وزن فعله، فماذا نصنع حتى نفرق بين المصدر الأصلي واسم الهيئة؟ نقول فإنه يدل على الهيئة منه بالصفة أو الإضافة، يدل على الهيئة، الهيئة منه بالصفة أو الإضافة. يعني أننا نأتي بالمصدر الأصلي، ثم بعد المصدر الأصلي صفة، نصف هذا المصدر أو نضيف إليه كلمة تبين المراد منه. نحو نشد، نشد عن فعل ثلاثي، مصدر الأصلي نشدة، نشد نشدة، مصدر الأصلي نشدة على وزن فعله. فلو قلنا نشد نشدة هنا ونحن نريد الهيئة، نلتبس الهيئة بالمصدر الأصلي، فكيف نفرق بين الهيئة والمصدر الأصلي؟ نفرق بالصفة أو الإضافة. فنشدة على وزن فعله، نقول فإن أريد منه اسم الهيئة، فإن أريد منه اسم الهيئة قيل نشدة عظيمة، هنا وصف بالصفة، يعني نشدة عظيمة، فأنا وصفت هذه النشدة بأنها عظيمة، أو نشدة الملهوف، أو نشدة الملهوف، فهنا نشدة مضاف والملهوف مضاف إليه، نشدة الملهوف أو بالإضافة. نقول إذن هذه هي القاعدة العامة في صياغة اسم الهيئة، أنه اسم الهيئة لا يصاغ إلا من الفعل الثلاثي فقط، ويصاغ على وزن فعله، ويصاغ على وزن فعله، مثل جلس جلسة وضرب ضربة. إلا إذا كان المصدر الأصلي على وزن فعله، فإننا نفرق بين المصدر الأصلي واسم الهيئة بالوصف أو الإضافة، بالوصف مثل نشدة عظيمة، وبالإضافة مثل نشدة الملهوف. هذا هو الأصل وهذا هو القياس. لكن سمع عن العرب أنه صاغوا اسم الهيئة من الأفعال غير الثلاثية، صاغوا اسم الهيئة من الأفعال غير الثلاثية. نقول في هذه أنها شاذة، لا لا يقاس عليها شاذة ولا يقاس عليها كما نلحظ هنا. نقول وشد مجيء اسم الهيئة من غير الثلاثي، شد مجيء اسم الهيئة من غير الثلاثي كما هنا في اختمرت المرأة خمرة، اختمرت المرأة خمرة، هنا شد مجيء اسم الهيئة من الفعل غير الثلاثي، اختمرت المرأة خمرة. طبعا اختمر فعل خماسي، اختمر فعل خماسي، ثم قال خمرة على وزن فعله، وانتقبت نقبة، انتقبت المرأة نقبة على وزن فعله. نقول أن هذه الصياغة شاذة لا يقاس عليها، لأن كما قلنا اسم الهيئة لا يصاغ إلا من الثلاثي فقط. مثال آخر، وتعمم الرجل عمة، عمة على وزن فعله، وتقمص قمصة على وزن فعله، وتعمم فعل غير ثلاثي، وتقمص فعل أيضا غير ثلاثي. نقول طيب هذا مسموع عن العرب، ماذا نفعل به؟ نقول هو يحفظ ويحفظ لكنه لا يقاس عليه فهو شاذ. انتهى الكلام عن اسم المرة واسم الهيئة، وننتقل الآن إلى تدريبات متعلقة بهذا الباب، تدريبات متعلقة بباب اسم المرة واسم الهيئة. نقول هنا تدريب في اسم المرة والهيئة، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. اسم المرة من استغفر، اسم المرة من استغفر ماذا؟ نقول استغفار، استغفارة، مغفرة، لا يأتي منه اسم مرة، لا يأتي منه اسم مرة. فننظر هنا هذه الخيارات، عندي أربعة خيارات، أيها الصحيح منها؟ نبدأ بالخيار الأول، استغفار، استغفر، استغفار، هذا المصدر الأصلي، استغفر، استغفار، هذا المصدر الأصلي، إذن لا يصح هذا. استغفارة الثاني، نقول هنا أتينا بالمصدر الأصلي استغفر، استغفار، ثم أضفنا إليه تاء، ثم أضفنا إليه تاء، ونقول إن هذا هو الصواب وهذا هو الخيار الصحيح، هذا هو الخيار الصحيح. لماذا؟ لأننا قلنا اسم المرة يصاغ من غير الثلاثي على بأننا نأتي بالمصدر الأصلي ونضيف عليه تاء في الآخر، نأتي بالمصدر الأصلي للفعل ثم نضيف عليه تاء في الآخر، هذه التاء هي التي فرقت بين المصدر الأصلي وبين اسم المرة. المرة عندنا الفقرة الأخيرة مغفرة، مغفرة هنا ليس مصدرا لاستغفر ولا اسم مرة أيضا. الخيار الرابع لا يأتي من اسم مرة، نقول لا، الخيار هذا غير صحيح، لأن اسم المرة يصاغ من الثلاثي ويصاغ أيضا من غير الثلاثي. إذن الإجابة الصحيحة هي الفقرة الثانية، فقرة باء، استغفارة، استغفرة، استغفارة. نأتي إلى الفقرة الثانية، اسم المرة من أجلس، أجلس، عندي الفعل أجلس، نقول اسم المرة من جلسة، إجلاس، إجلاسة، لا يأتي منه اسم مرة، هذه عندي أربع خيارات. نبدأ بالأول ألف، جلسة، جلسة هنا طبعا أجلس هنا فعل رباعي، فعل رباعي، وجلسة اسم مرة للفعل الثلاثي، جلسة، جلسة، إذن الخيار هذا غير صحيح. إجلاس هنا أجلس، إجلاس، هذا هو المصدر الأصلي، أجلس، إجلاس هو المصدر الأصلي، إذن الخيار الثاني غير صحيح، لأني أريد المرة لا أريد المصدر الأصلي. الفقرة الجيم، أجلس، إجلاسة، إجلاسة هنا هو الصحيح، هو الخيار الصحيح، لأن اسم المرة من غير الثلاثي بأننا نأتي بالمصدر الأصلي ثم نضيف عليه تاء في آخره، فنقول في أجلس إجلاسة. الخيار الرابع طبعا لا يأتي من اسم مرة، نقول هذا غير صحيح، لأن اسم المرة يصاغ من غير الثلاثي. إذن الجواب الصحيح هو فقرة جيم، إجلاسة، أجلس اسم المرة من أجلس، إجلاسة. طيب الفقرة الثالثة، اسم الهيئة من استقامة، اسم الهيئة من الفعل استقامة، نقول الخيار الأول ألف استقامة، الخيار الثاني استقامة حسنة، الخيار الثالث جيم إقامة طويلة، الخيار الرابع دال، لا يأتي منه اسم هيئة. نبدأ استقامة هنا، لو تأملنا في استقامة لوجدنا أنه فعل غير ثلاثي، ونحن نريد الآن صياغة اسم الهيئة، ولو رجعنا لعرفنا أن اسم الهيئة كما قلنا لا يصاغ من غير الثلاثي، لا يصاغ من غير الثلاثي، إذن الخيار الصحيح هو الخيار الأخير أنه لا يأتي منه اسم هيئة، لا يأتي منه اسم هيئة. لكن لو قلنا استقامة الحسنة، طبعا الكلام استقامة الحسنة صحيح، لكنه ليس اسم هيئة قياسي، ليس اسم هيئة. يعني هنا دل المعنى على أننا أردنا الهيئة، هيئة هذه الاستقامة، لكنه لا يعد اسم هيئة من على القياس، على القياس. إذا نقول الخيار الصحيح هو الرابع، لا يأتي منه اسم هيئة، لأن اسم الهيئة لا يصاغ من الفعل غير الثلاثي. ننتقل إلى الفقرة الرابعة، اسم الهيئة من مات، الفعل عندي مات، اسم الهيئة من ألف موتا، باء ميتة، الخيار الرابع موتة، الخيار الأخير الرابع آسف دال، لا يأتي من اسم هيئة. نقول هنا مات موتا هو المصدر الأصلي، مات موتا هو المصدر الأصلي، مات الخيار الثاني مات ميتة، نعم هذا هو الصواب، لأن قلنا أن اسم الهيئة يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فعله، على وزن فعله بكسر فاء الكلمة فعله. الخيار طبعا الخيار الثالث موتة على وزن فعله هو اسم المرة، هو اسم المرة، ونحن نريد اسم الهيئة. الخيار دال لا يأتي من اسم هيئة، نقول لا، اسم الهيئة ممكن أن يصاغ من الفعل الثلاثي، يصاغ اسم الهيئة من الفعل الثلاثي. إذن الجواب الصحيح هو فقرة باء، فقرة باء، نقول مات اسم الهيئة من مات ميتة، مات ميتة. خمسة، اسم المرة من ساهمة، عندي الفعل ساهمة هنا فعل رباعي، الخيار الأول ساهمة إسهامة، باء مساهمة، جيم مساهمة واحدة، دال لا يأتي منه اسم مرة. نبدأ في الخيار الأول إسهامة، إسهامة طبعا ساهمة، قلنا نحن أن اسم المرة يصاغ من الفعل غير الثلاثي بأن نأتي بالمصدر الأصلي ونضيف عليه تاء في الآخر، فلو تأملنا هنا ساهمة مصدره الأصلي مساهمة، ساهم مساهمة أو سهاما، ساهم مساهمة أو سهاما، قاتل مقاتلة أو قتالا. فإذا إسهام إسهامة ليس صحيح، لأن إسهام مصدر أسهم، أسهم إسهاما، فإذا الخيار الأول غير صحيح. باء مساهمة، نقول ساهم مساهمة، هنا مساهمة هو المصدر الأصلي بالتاء، المصدر الأصلي بالتاء، ونحن قلنا أن إذا كان المصدر الأصلي بالتاء فإنه يدل على المرة من بزيادة واحدة، إذا الصواب هو الخيار جيم مساهمة واحدة، هذا هو الصواب، مساهمة واحدة، أضفنا هنا كلمة واحدة لأن المصدر الأصلي فيه تاء، لأن المصدر الأصلي فيه تاء، فحتى نفرق نأتي بكلمة واحدة. الخيار الرابع لا يأتي من اسم المرة، نقول لا، الاسم المرة يمكن أن يصاغ من غير الثلاثي، إذن الخيار الصواب هو جيم، قول مساهمة واحدة، مساهمة واحدة. ننتقل إلى، وبهذا طبعا ننتهي من التدريبات. عندنا الآن باب جديد وهو باب التعجب، باب التعجب، والتعجب من أبواب النحو التي وضع لها النحويون قواعد وأنظمة وضوابط، لا بد الذي يريد أن يتعجب على قياس كلام العرب لا بد أن يلتزم بها. فالتعجب عندنا نوعان، تعجب سماعي وتعجب قياسي، تعجب سماعي وتعجب قياسي. التعجب السماعي ليس له ضوابط تضبطه، وإنما هي ألفاظ سمعت عن العرب تحفظ ولا يقاس عليها، يعني ليست من باب العلم، يعني في داخله في قواعد النحو. عندنا الذي يعنينا هو التعجب القياسي، الذي لما درس النحويون كلام العرب وجدوا أن العرب يلتزمون بصيغتين، بصيغتين هاتين الصيغتين أرادوا منهما التعجب، إذا أرادوا التعجب أتوا بواحدة من هاتين الصيغتين، فنحن نقيس على هاتين الصيغتين وهما صيغة ما أفعله وأفعل به، ما أفعله وأفعل به، ما أفعله مثل ما أحسنه، هنا هذه الآن صيغة قياسية، فأنت تستطيع أن تقول ما أحسنه، ما أكبره، ما أجمله، ما أعلمه، ما أفهمه، أفعل به مثل أحسن به وأكرم به وأعلم به وأنعم به وأصلح به وهكذا. فهاتان صيغتان قياسيتان لهما أحكام خاصة نتعلمها في هذه المحاضرات. أما التعجب القياسي فهو مسموع بألفاظ متفرقة جمع بعضها النحويون، ومن هذه يعني إذا رجعنا نعود هنا نقول باب التعجب، باب التعجب. نقول التعجب نوعان، النوع الأول تعجب سماعي، تعجب سماعي يعني لا يضبط بضوابط ولا قواعد نحن نستطيع أن نسير عليها ونقيس عليها. قال وله عبارات كثيرة، التعجب السماعي له عبارات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فلو تأملنا هنا في هذه الآية نرى أنها فيها معنى، فيها معنى التعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني هنا يثير الأجب عند الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الناس كانوا أموات فأحياهم مع ذلك يكفرون به، فهذا يعني مثار تعجب، مثار تعجب. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هنا أيضا فيه أيضا تعجب، وهذا التعجب سماعي ليس قياسيا. فالمؤمن مهما عالقة ما عالقة فهو لا ينجس، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فهذا أيضا مثار تعجب. وقولهم أيضا لله دره فارسا، لله دره فارسا هنا أيضا عبارة يأتي بها العرب ويريدون بذلك التعجب من حاله، من قوته، من فروسيته، لله دره فارسا. وهذا هو إذن بعض الألفاظ التي استعملت للتعجب السماعي. نقول فهذه العبارات ونحوها يدل السياق وقراء الأحوال على أن المراد منها التعجب. الذي يدلنا على أن المراد بها التعجب هو السياق وقراء الأحوال. ننتقل الآن إلى الذي يعنينا حقيقة، وهو القسم النوع الثاني، النوع الثاني تعجب قياسي، وهو الذي يعنينا، وهو الذي له أحكام وضوابط لا بد أن يعرفها الذي يريد أن يعني يسير على كلام العرب. نقول التعجب القياسي وله صيغتان، له صيغتان فقط. الأولى ما أفعله، مثل ما أحسنه، ما أكرمه، ما أحسن زيدا، ما أكرم عليا، وهكذا. الثاني النحو، ما أكرم محمدا، ما أكرمه. الصيغة الثانية أفعل به، أفعل به، مثل أكرم به وأحسن به وأجلس به وهكذا. هاتان الصيغتان هما الصيغتان القياسيتان، نحو أحسن بزيد وأحسن به. إن شاء الله في الحلقة القادمة نفصل الكلام في إعراب هاتين الصيغتين والخلاف فيهما وبعض الأحكام المتعلقة بهما. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.